يعني انت فكر الحمد لله شوف بخير، التكنيك. الحمد لله. عندما أريد أن أسأل، نعم، ما تشوف هل يشوف في رأي الحياة محتاج بالدنانير الأردنية؟ شو أنصف؟ يجوز بالضرورة فقط. لو كان عريسا يريد أن يشتري لعروسه، أقول يجوز بالضرورة. بالضرورة؟ إيه، ويوم أنا أصير عريسا أعرف في ضرورة ولا لا. جزاك الله خيرا وإياك وبارك الله فيك. وفيك بارك.